والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن كسر صليبا أو مزمارا لم يضمنه لأنه لا يحل بيعه فأشبه الميتة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن كسر صليبا أو مزمارا، هذا فيما إذا كان المغصوب لا يحل استعماله. واستطرد المؤلف رحمه الله في هذا الفصل فيما هو ليس بغصب وإنما هو من باب الإتلاف، أتلف شيئا ما، فهل يضمنه أو لا؟ إن كان مما يباح استعماله فمن أتلف شيئا ضمنه، سواء كان عن طريق الغصب أو عن طريق التعدي أو عن طريق الخطأ. وإن كان مما لا يحل استعماله فإذا أتلفه فلا ضمان عليه ولا تلزمه القيمة لأنه لا يحل بيعه. فيقول رحمه الله: وإن كسر صليبا، الصليب لا يحل استعماله، فإذا كسره المرء فلا يضمن إياه، ما يقال هذا الصليب اعتني به وتكلف في صنعته وكلف 1000 ريال أو 10,000 ريال أو أقل أو أكثر واتلفه على صاحبه، وممكن لصاحبه إذا نهي عن استعماله أن يبيعه ونحو ذلك، فهل يضمنه؟ نقول لا، لأنه لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه ولا صنعته، فمن أتلفه لا يضمن. أو مزمارا، المزمار آلة الزمر والغناء، والغناء محرم والزمر محرم لأنه صوت الشيطان، وحب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد مؤمن لا يجتمعان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فمن أولع بالزمر والغنى فغالبا لنفاق في قلبه، والغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل يعني العشب، فهو محرم ويحرم استعماله. ويقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه المقصود بقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله فيقول هو الغنى والله الذي لا إله غيره. فالغنى محرم وآلته وما يساعد عليه أو يحسنه محرمة كذلك. فإذا كان عند شخص مزمار ثم جاء آخر وكسره فلا يقال له هذا المزمار اشتراه صاحبه ب1000 ريال أو أقل أو أكثر وعليك أن تدفع قيمته، لأنه يمكن أن يبيعه على أهل الغنى، يمكن كذا. يقول: إذا حرم استعمال شيء حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما قال الصحابي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عنده خمر لأيتام ومال اليتيم حرج، فهل يبيعه ممن يباح لهم شرب الخمر من أهل الذمة من اليهود والنصارى؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أرقه حتى وإن كان مال يتيم فيراق. وكذلك الآلات المحرمة يجب إتلافها، وإذا أتلفها متلف فلا يغرم، بخلاف الآلة التي تصلح للحلال والحرام فلا يجوز التعدي عليها، فمن تعدى عليها ضمنها، من تعدى عليها ضمنها، وإذا كانت خاصة في الحرام فلا تضمن. ومما يصلح للحرام والحلال مثلا عنب، العنب حلال، وإذا استعمله المرء في الحرام جعله خمرا صار حرام وصار لا يجوز بيعه، وما دام عنب فهو يجوز بيعه. قد يقول قائل: أنا أتلفت هذا العنب لأن صاحبه يريد أن يتخذه خمر. نقول: وما يدريك، هو الآن ليس بخمر فلا يحل لك إتلافه. قال: إنه يؤول إلى الخمر. قلنا: ما آل إلى الآن، هو طعام طيب وحلال، إذا آل إلى الخمر فحينئذ يجب إتلافه. فإذا كانت الآلة لا تصلح إلا للمحرم فلا ضمان على متلفها، وإذا كانت الآلة تصلح للحلال والحرام فلا يجوز إتلافها، فمن أتلفها فعليه ضمانها. وإن كسر أواني الذهب والفضة لم يضمنها لأن اتخاذها محرم. نعم. وإن كسر أواني الذهب والفضة لم يضمنها، وإن أتلفها ضمنها ذهبا أو فضة. فمثلا جاء وجد أناس يشربون بكأس الذهب، يشربون به القهوة أو الشاي، فغضب وأخذه وكسره، فقيل له: هذا الكأس صنع والذهب يتخذ حلية ويتخذ نقد ويباح استعماله للنساء، لما كسرته؟ يقول: كسرت الكأس لأنه لا يجوز للرجال ولا للنساء ولا للصغار ولا للكبار أن يشربوا في آنية الذهب والفضة، فأنا كسرت شيئا محرم الاستعمال، فهل يضمن؟ لا، لأن هذا محرم الاستعمال. لكن أتلفه، رماه في بئر ما أو في البحر ولم يعثر عليه، فيضمن الذهب والفضة، لأنه ممكن أن يعجن ويصاغ حلي مباح. فرق بين كسر الآلة أو إتلافها بالكلية، فكسرها لا ضمان فيه، لأنه يكسره 10 قطع أو 20 قطعة ثم يصاغ حليا ممتاز، بخلاف ما إذا رماه في البحر فيضمنه دون صناعته، لا يضمن الصناعة وإنما يضمن الذهب والفضة التي فيه. واتخاذ الأواني محرم، لكن كسر سوار ذهب أو سوار فضة فيضمنه، لأن السوار مباح استعماله للمرأة، والكأس لا يباح استعماله لا للرجل ولا للمرأة. نعم. وإن كسر آنية الخمر ففيه روايتان، إحداهما يضمنها لأنها مال غير محرم، ولأنها تضمن إذا خلت فتضمن إذا كان فيها خمر كالدار. الثانية والثانية لا تضمن، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتشقيق زقاق الخمر، رواه أحمد في المسند. وإن كسر آنية الخمر أو شققها قارورة فيها خمر فرآها المسلم بأيدي مسلمين فغضب لله، وهذا الغضب يشكر عليه، فتمعر وجهه وغضب وأخذ القارورة وكسرها وأراق ما فيها من الخمر. الخمر لا قيمة له ولا يضمن لأنه محرم، لكن قد يقول له صاحب الخمر: يا أخي لما كسرت القارورة هذه؟ القارورة ممكن نتخذ فيها عسل، القارورة ممكن نتخذ فيها ماء، نتخذ فيها زيت، هذه قارورة لما كسرتها؟ فهل يضمن الإناء هذا أو لا؟ يقول رحمه الله: فيه روايتان، إحداهما يضمنها لأنها ليست محرمة، القارورة قارورة زجاج كبيرة مثلا ممكن أن تتخذ في أشياء ثانية، هذه ليست محرمة. وقال: مثل الدار، هذه إناء، الدار إذا وجد فيها خمر تهدم؟ لا، يتلف الخمر والدار تسكن. فإناء المحرم ليس محرم، فقال: إذا كسر القارورة يضمن إياها. لو أراق الخمر فلا ضمان، مثلا قارورة فيها خمر يساوي 1000 ريال والقارورة تساوي 100 ريال، فكسر القارورة وأراق الخمر، فعلى الرواية الأولى يضمن 100 ريال التي قيمة القارورة، والخمر لا قيمة له لأنه محرم. وعلى الرواية الثانية يقول: لا يضمن، لأن هذه إناء محرم، إناء لشيء محرم، فهو ما كسرها لذاتها وإنما كسرها لإراقة ما فيها من الحرام. واستدل بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه بتشقيق أزقة الخمر، يعني الزقاق الذي فيه الخمر، قال يتلف، فقالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم بإتلافه دليل على أنه لا قيمة له. وقد يقال إن هذا الإناء يختلف عن إناء آخر، هذا الزقاق الذي هو الجلد قد يكون الخمر، الجلد هذا تشبه بالخمر فمهما غسل ما يذهب أثره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتشقيق الآنية حتى يستراح منها ولا يبقى لها لون ولا أثر، بخلاف بعض الأواني التي ممكن أن يزال ما فيها من الخمر وتغسل وينتفع بها في أشياء ثانية مباحة. ففي الإناء الخمر روايتان، إحداهما الضمان لأنه ممكن أن تستعمل في غيره، والثانية عدم الضمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتشقيقها. نعم. فصل: ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه لأنه فوته فضمنه كما لو غصبه فتلف عنده. هذا الفصل في الإتلاف دون الاغتصاب، ما اغتصبه لكنه أتلفه، يعني مثلا قتل دابة لغيره عمدا أو خطأ، أتلف سيارة لصاحبها واقفة عند الباب وصدمها بسيارته الماشية، أتلف مالا لغيره ليس على سبيل الاغتصاب، وإنما هذا أتى به المؤلف رحمه الله على سبيل الاستطراد، يعني إذا أتلف شيئا ولم ينوي اغتصابه وما قصد اغتصابه لكنه أتلفه، مشى بسيارته ودفع جدار الجار مثلا، أتلف شيئا لغيره، قال ومن أتلف مالا محترما ليخرج ما أتلفه مال غير محترم، كلب أو خمر أو شيء غير محرر غير حلال، إذا أتلف يقال هذا غير محترم. ضمنه لأنه فوته فضمنه كما لو غصبه فتلف عنده، مشى بسيارته واصطدم ببقرة شخص أو بعيره أو شاته، نقول عليه الضمان لأنه أتلفه. قال مثل ما لو اغتصبه فمات لأنه هو الذي تعدى عليه بالإتلاف. نعم. وإن فتح قفص طائر فطار أو حل دابة فشردت أو قيد عبد فذهب أو رباط سفينة فغرقت ضمن ذلك كله لأنه تلف بسبب فعله فضمنه. عندنا إتلاف مباشر وعندنا سبب، إذا وجد المباشر والسبب فالضمان على المباشر، وإذا لم يوجد مباشر وإنما وجد سبب فتلف فالضمان على المتسبب. يعني أحيانا يكون تسبب في التلف ولم يتلف، رجل عنده دابة شرود وقد أغلق الباب عليها، فجاء هذا الرجل ليدخل أو لحاجة من الحاجات فتح الباب وتركه فخرجت الدابة وشردت، هل هو مباشر للإتلاف؟ ضرب الدابة بسكين أو خنجر أو بندقية فأتلفها؟ لا، ما أتلفها ولم يباشر الإتلاف، وإنما هو تسبب في الإتلاف. فهذه الأمور التي عددها رحمه الله كلها من باب السبب، يعني ما أتلف لكنه تسبب. وإن فتح قفص طائر فطار، شخص عنده طير موضوع في قفص، ومن المعلوم أن الطير في القفص متى ما حصل له الفرار فر، فجاء هذا الإنسان وفتح القفص ليرى هذا الطائر ثم تركه مفتوح فشرد طار الطير وذهب، والطير ذا قيمة، فيطالب صاحب الطير الفاتح للقفص يقول يا أخي أنا ما عمل شيء، فتحت القفص والطير فيه وما أتلفت الطير، فنقول ما أتلفت أنت ولست مباشر وإنما أنت متسبب، لولا فتحك القفص ما طار الطير ولا ذهب. أو حل دابة فشردت، دابة مربوطة في حديقة أو مكان ما ويؤتى لها بالعلف والماء، جاء شخص وفك رباطها وتركها فإذا بها تنطلق وتذهب وتضيع في الصحراء، فيقال الضمان عليك. يقول ما أتلفت، نقول نعم صحيح ما أتلفت أنت لكنك تسببت، وإذا وجد عندنا مباشر ومتسبب ضمننا المباشر، لكن إذا ما وجد عندنا مباشر نرجع للمتسبب لأنه هو السبب. أو قيد عبد فذهب، العبد الرقيق قد يكون بعضهم عنده إباق يحب ويحاول أن يذهب ويشرد، فيقال أبق العبد فكان مربوط حتى لا يحصل منه الذهاب، فجاء شخص وفك رباطه، جاءه مربوط قال يا أخي افتح القيد الذي علي، أريد أن أتوضأ وأصلي مثلا، تحيل به ففتح القيد وتركه فشرد، فذهب سيده يبحث عنه ولم يجده، من يكون الضمان عليه؟ على الذي فتح القيد. أو رباط سفينة فغرقت، سفينة في البحر مربوطة بشيء ما حتى لا تذهب بها الأمواج والريح، فجاء شخص وفك الرباط هذا فذهبت وغرقت في البحر، فمن يكون الضمان عليه؟ على هذا الذي فك قيدها ورباطها، ضمن ذلك كله لأنه تلف بسبب فعله فضمنه. كما لو نفر الطائر أو الدابة، وإن فعل ذلك فلم يذهب حتى جاء آخر فنفرهما فالضمان على المنفر لأن فعله أخص فاختص الحكم به كالدافع مع الحافر. نعم، لو جاء آخر بعدما فك القيد هذا أو الرباط أو نحو ذلك أو فتح القفص، فجاء آخر وخرج الطائر من القفص أو خرج البهيمة من الحديقة أو من الحوش أو من نحو ذلك، فالضمان على من؟ تولى الأمر اثنان، الأول تسبب والثاني باشر، فإذا اجتمع الاثنان نغرم المباشر لأنه أخص. كما لو نفر الطائرة والدابة وإن فعل ذلك فلم يذهب، يعني فحل القيد والرباط ونحو ذلك ولم يذهب حتى جاء آخر فنفرهما فالضمان على المنفر لأنه هو المباشر. نعم، كالدافع مع الحافر، وإن وقف على طائر كالدافع مع الحافر، كالدافع مع الحافر، واحد حفر يريد بلاعة أو يريد بير وتركها، لو جاء شخص وسقط فيها ضمن الحافر هنا، لأن نقول أنت المتسبب حفرك هذه ولم تجعل الحواجز، حفر وتركها فجاء شخص يريد ينظر الحفرة هذه عميقة ولا ليست عميقة، فجاءه آخر من خلفه ودفعه ورماه في الحفرة، فالضمان على الحافر أو على الدافع؟ على الدافع. لما؟ لأن الحافر متسبب والدافع مباشر، فإذا اجتمع المباشر والمتسبب قرمنا المباشر. نعم، وإن وقف طائر على جدار فنفره إنسان فطار لم يضمنه لأن تنفيره لم يكن سبب فواته لأنه كان فائتا قبله. لو أن طائر انطلق من شبك صاحبه وجاء ووقع على جدار بيت ما، فجاء صاحب البيت وطرده أشار إليه وطرده من جداره، فهل يضمنه يأتيه صاحب الطائر ويقول يا أخي طيري وقف على جدارك وكان المفروض أنك عاونتني عليه وصدته ومسكته لكنك أنت نفرته زيادة فتضمنه؟ فيقول لا يا أخي، طيرك من أصله نافر وأنا ما أريد أن يقع على جداري، وعندي طيور أصغر منه وأخشى أن يأتي فيتلفها، فأنا طردته عن جداري، ما نفرت طيرك، وإنما طيرك من أصله كان نافر من عندك، فأنا ما عملت نحوه إلا أني أبعدت عن جداري، ولي الحق في أن أبعده عن جداري. وإن وقف طائر على جدار فنفره إنسان فطار لم يضمنه، لأن تنفيره لم يكن سبب فواته، لأنه كان فائتا قبله، من أصل كان منطلق. نعم. وإن طار في هواء داره فرماه فقتله ضمنه، لأنه لا يملك منع الطائر الهواء، فأشبه ما لو قتله في غير داره. نعم. إذا قتله يعني هو لو جاء جهة داره وأشار إليه وهرب فليس عليه شيء، لكن جاء على هوى داره يمر من فوق فتحين له وتقتل له ورماه وقتله، فيقال تضمنه لأنك فوته على صاحبه. وعادة الطيور تطير من منزل إلى منزل ومن هوى إلى هوى، وقد تعود إلى صاحبها وقد لا تعود، فأنت ما تملك تمنع الطيور من هوى بيتك من الأرض إلى السماء، لا، فأنت بقتلك إياه تكون تعديت على طير لغيرك، ولم يحصل من هذا الطير أذى لك، وإنما هو في الهواء. نعم. فصل. وإن حل زقا يكفي، لأنه فرق بين أن يكون على الجدار أو يكون في الهواء. في الجدار لو قتله ضمنه لأنه اتلفه على صاحبه، لكن في الجدار أشار إليه أو جفله بشيء ما فجفل ما عليه منه، لكن إذا رماه وهو على جداره فيكون قتله. كذلك إذا رماه وهو على هوى داره فإنه يكون قتله وفوته على صاحبه فيلزمه ضمانه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.